السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، احنا المرة الماضية كنا متوقفين عند حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع. قلنا ان الشرع اجاز ليهم ان هم يفطروا ويطعموا، يطعموا مسكين. طبعا هو هنا اطعام، يعني هتخرجي وجبة مطبوخة، الاكل اللي انت بتاكليه هتخرجي منه وجبة غدا، وجبة واحدة بس. طيب، ده بالنسبة للشيخ والشيخة والحامل والمرضع، وده تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه للآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال إنها نسخت ولكن لم تنسخ في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. طيب، احنا كنا متوقفين المرة الماضية على النفساء، كان في سؤال تقريبا على النفساء. النفاس طبعا زي ما درسنا قبل كده في باب النفاس، هو الدم المصاحب للولادة. النفاس ده الدم اللي بيصاحب الولادة. المرأة النفساء لو كان النفاس ده في رمضان هيبقى حكمها ايه؟ طبعا هو يعني في خلاف ما بين العلماء، هل هي تعد تاخد او تاخذ يعني حكم الحائض ولا حكم المرضع؟ لان خدي بالك النفساء هو في دم نازل، طبعا ده بياخد حكم الحائض زي ما تكلم قبل كده في الباب ده. طيب، لو كمان انضاف للمراه دي الرضاعه، طبعا الحائض زي ما انت تعلموا انها هتقضي الايام دي، هتقضي هتبدأ في مرضع كمان، ده هي بعض النساء بتبقى في رضاعة. خدي بالك لو الرضاعة كانت هي الغالب، يعني هي بترضع وده الغالب، يعني الغالب يعني ايه؟ يعني بترضع الست رضعات كاملة، ده بالنسبة للبيبي بترضع الرضعات كاملة كلها، دي طبعا هتأخذ حكم المرضع وهتطعم. طيب، الأحوال بقى، يعني طبعا هي اللي بقى هيغلب عليها النفاس، يعني أساسي ما بترضعش، ما فيش لبن بينزل، لا خلاص، يبقى كده هي هتأخذ حكم الحائض والأيام دي هتعيدها، مع طبعا الوضع في الحسبان ان في بيبقى فيه، يعني افرضي هي الولاده مثلا تمت 10 رمضان 5 رمضان، اول ايام المراه ما بيبقاش فيه لبن، اول يومين ثلاثه يعني ما بيبقاش فيه لبن، هي لا يغلب عليها الرضاعه، طبعا ده تاخد حكم الحائض على طول. طبعا دلوقتي يعني الاحوال سبحان الله، البنات معظمها ما فيش رضاعه فعلا، ما فيش لبن بينزل، خلاص يبقى كده تعد حائض، تاخد حكم الايه الحائض، لان هي ما فيش لبن اساسي بينزل، فطبعا مش تاخد حكم الايه المرضع. يبقى لها لو نفساء هتاخد حكم المرضع لو فعلا الرضاعة هي الغالبة، هي بترضع كل الرضاعات او على الاقل 5 وجبات بالنسبة للبيبي، يعني إذا كان هياخد 6 هي أقل ما فيها 5 كده، هي بترضع ده الغالب عليها. يبقى تاخد حكم الايه المرضع فيما عدا ذلك. طبعا المرضع زي ما قلنا قبل كده لسه قايلين اهو دلوقتي ان ايه، برضو المحاضره الماضيه تكلمنا عنها ان هي بتطعم. ده بالنسبه للنفساء. طيب بالنسبه للمرضع، احنا قلنا المرضع ها تطعم. طيب لو هي مرضع وكمان كانت حائض، طبعا انتوا عارفين ان الحائض بيأتي للمرأة ايام معينة في الشهر، جه الحائض وهي مرضع، خدي بالك ان الحائض ملهاش الا القضاء بأي حال من الأحوال. الحائض ملهاش إلا القضاء. الله، دي مرضع؟ لا، بس هي حائض. خدي بالك إن الحائض غير النفاس، النفاس يتبع الحائض، ولكن الحائض ده ليه حكم لوحده، لأن طبعا انتوا عارفين إن الحائض ده مانع بيمنع من الصيام ويمنع من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعادة الأيام، يعني بقضاء الأيام اللي هنفطرها في رمضان. يبقى دي الحائض لو امرأة مرضع وكانت بتفطر في رمضان قلنا ان هي تطعم. طيب ده جت حاضت في رمضان، حاضت في رمضان، لا، مدة الحيض دي هتقضيها، مدة الحيض هتقضيها، لأن الحيض ملهاش حكم غير القضاء. دلوقتي حائض، مفيش بقى حائض يغلب عليا رضاعة ما يغلبش عليا رضاعة، لا، حائض دي حائض بترضع سواء رضاعة كثيرة رضاعة قليلة، حائض ملهاش حكم إلا إنها هتقضي. طيب ده بالنسبة للأجزاء دي. عندنا بعد كده مراحل الصيام. خدي بالك ان الصيام مر بمراحل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: احيلت الصلاه 3 احوال، يعني ليها 3 احوال، واحيل الصوم يعني ليه اكتر من مرحله 3 احوال. فذكر احوال الصلاه، واما احوال الصيام، طبعا احنا هنا اللي يخصنا، احنا بندرس فقه الصيام، فهنبتدي نتكلم عن المراحل بتاعت الصيام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل عليه كتب عليكم الصيام إلى قوله فدية طعام مسكين. فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك، وهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أيام أخرى. طبعا هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص كده أمر، اللي هيشوف الرؤية لابد له من الصيام، مفيش بقى تخيير. طبعا هنا فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الإطعام أو الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يستطيعان الصوم. وفي رواية لأحمد: وأما أحوال الصيام فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وقال يزيد ابن هارون فصام 17 شهرا من ربيع إلى شهر ربيع إلى رمضان من كل شهر 3 أيام وصيام يوم عاشوراء. خدي بالك هنا النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة قعد 17 شهر لحد ما نزل، يعني أنزل القرآن يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. فال17 شهر دول من ربيع لربيع كده 12، ومن ربيع لرمضان كده ايه 5 اشهر، يبقى كده معانا 17 شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعلوا ايه؟ يصوموا 3 ايام من كل شهر ويوم عاشوراء. كان في بداية الامر واجب عليهم صيام يوم عاشوراء. طيب تكملة الحديث، قال: فكان من شاء صام ومن شاء طعم، يعني يطعم، وأجزأه ذلك عنه. قال: ثم أن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان. طبعا هنا الشاهد بتاعنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فطبعا هنا أثبت الله عز وجل الصيام على المقيم الصحيح، ورخص بس لمين؟ للمريض والمسافر. طبعا في رخصة للمريض والمسافر إن هم يفطروا في عدة من أيام أخر. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء. خدي بالك بقى من الجزئية دي، كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، ما لم يناموا. يعني أول ما يؤذن المغرب بيأكلوا ويشربوا، ويجوز أن يجامع الرجل امرأته. طب لو نام، حتى لو نام قبل الفجر واستيقظ قبل الفجر، لا يجوز له أن يشرب أو يأكل أو يجامع النساء. فإذا ناموا امتنعوا عن ذلك، خلاص. الله، ده نام قبل أذان الفجر، ده كان مرحلة من المراحل. وبعد كده طبعا الأمر ده اتنسخ. شوفي هنا: ثم أن رجلا يقال له قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه. قيس كان صايم، وده كان صيام رمضان. فلما رجع لامرأته: عندك طعام؟ قالت له: لا، ما عنديش طعام، هروح أجيب لك إيه أكل واجي. فخرجت، رجعت لقيته إيه؟ نايم. غلبته عيناه، نام، لأن خدي بالك كانوا طبعا بيستيقظوا من بعد صلاة الفجر، يبدأوا إيه في العمل. فلما رأته قالت: خيب لك، يعني إيه؟ يعني أنت كده إيه؟ أي فاتك ما تطلبه وهو الطعام، يعني أنت كده نمت وكنت عايز تاكل كده. طبعا إيه، خلاص كده، حتى لو أنت صحيت والفجر لسه لم يؤذن بعد، مش هتقدر تاكل الطعام اللي هي أحضرته. فلما انتصف النهار، طبعا هو خلاص كده الطعام فات عليه، مش هينفع إن هو يأكل لأن نام. طبعا صام لأني ده رمضان. فلما انتصف النهار غشي عليه، لما النهار انتصف بقى كده في نص النهار، أغمي عليه، فقد، يعني زي ما نقول إيه، أغمى عليها، خلاص كده غشي عليه. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا ففرحوا بها فرحا شديدا، لأن طبعا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بقوا من المغرب لحد أذان الفجر كل ده، حتى ناموا فضلوا مستيقظين، طالما لحد أذان الفجر لين يأكل ويشرب ويجامع زوجته. نزل طبعا الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. برضو في من أسباب النزول، طبعا ده سبب النزول، يعني برضو من أسباب النزول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما نام، جامع امرأة بعد ما إيه؟ بعد ما نام. وأتى طبعا قبل أذان الفجر ولكنه كان نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ف ذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى ده كان في بداية الأمر اتنسخ وبقى إيه؟ بقى للمسلمين إن هم من أذان المغرب لحد أذان الفجر ليهم إن هم ياكلوا ويشربوا يجامعوا النساء حتى لو ناموا. طيب الصيام ثلاثة مراحل، يبتدي بقى يشرح لك. الأولى صيام 3 أيام من كل شهر وعشراء، دي أول مرحلة. تاني مرحلة التخيير في الصوم رمضان بين الصيام وبين الإطعام لمن لا يريد الصيام، كان في تخيير. طيب ثلاثة فرض الصيام على المستطيع والتخفيف عن الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يستطيعان الصيام بالإطعام، ويدخل طبعا في ذلك المريض الذي لا يرجى برأه. يعني لو في حد مريض ولا يرجى له الشفاء، مريض كانسر، مريض أمراض، بعض أمراض الكلى بيمنع الطبيب من الصيام، مريض الكبد قد يمنع برضو الطبيب من الصيام لو الحالة طبعا يعني عنده المرض شديد عليه. فده طبعا بيبقى لما الطبيب المعالج بيمنع من الصيام وخلاص، طبعا دي أمراض مزمنة مش هيرجى برأه، عنده فشل كلوي، عنده فشل كبدي، عنده كل ده لا يرجى برأه، كانسر في الحالات الأخيرة، كل ده لا يرجى برأه. فهنا طبعا بيفطروا وبيطعموا بدال كل يوم مسكين. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، جامع امرأته في رمضان. فقال، خدي بالك هنا هلكت يا رسول الله، خدي بالك هو هنا متعمد، وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ معاك فلوس تقطع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ طب ممكن تصوم شهرين متتابعين؟ خدي بالك دي بقى الكفارة، كفارة من يجامع امرأته في نهار رمضان. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكين؟ تأكل 60 مسكين إطعام، تعمل أكل وتأكل 60 مسكين؟ فقال: لا. ثم جلس، خلاص قعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم معه في شيء، خلاص هو لا يستطيع فعل أي كفارة من الكفارات. طيب ثم جلس، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق ده تقريبا بيبقى حوالي 15 كيلو تمر. فقال: تصدق. تصدق بهذا. لا هنا مش هيبقى 15، هيبقى 30. 30، لاني 30 على 60 نص كيلو، يبقى 30 كيلو، 30 كيلو تمر تقريبا. طيب فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بعرق من التمر حوالي 30 كيلو تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خد ده وتصدق بيه. خد بالك ده يعد طعام، لأن هم في أرض الجزيرة العربية بيعدوا التمر من الطعام، يعني ده كده وجبة من الوجبات. فقال: أعلى أفقر منا؟ ده يعني فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ده ما فيش حد ما بين، يعني بين لبتيها يعني ما بين في حدود المدينة دي كلها ما فيش حد أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه إيه أهلك. خلاص خده وطعمه إيه أهلك. وزيادة طبعا، في زيادة في الحديث ده: وأقضي يوما مكانه. خدي بالك إن الكفارة صيام 60 يوم غير اليوم اللي هو جامع فيه، اليوم اللي جامع فيه ده يفطر خلاص وبيعيد يوم مكانه، يبقى كده 61 يوم. طيب قوله هلكت، بيقول لك هنا طبعا استدل به على أنه كان عامدا، كان إيه؟ متعمد، لأن هنا بيقول هلكت. طبعا هنا بيقول لك فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناس، وبه قال الجمهور. الجمهور هنا قالوا إن ده متعمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة. طب الناس؟ قال لك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلا كفارة عليه، هو هنا ناسي، ولكن طبعا هيفطر ويعيد يوم مكانه، يبقى عليه يوم بس ومعلوش إيه كفارة، وده اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا ظهر الحديث إنه لا يجزئ التكفير بغير هذه الثلاث. خدي بالك، يعني هم الثلاث حاجات دول اللي هيتم بيهم التكفير، وخدي بالك ان هم على الترتيب، يعني الاول خالص اعتق رقبه. طبعا دلوقتي ما فيش اعتق رقبه، يبقى اول حاجه لو رجل جامع امراته وكان متعمد ان هو يجامعها في نهار رمضان، اول حاجه او اول كفاره، خدي بالك دي تعد كبيره، عشان كده اي طبعا اي حاجه ليها كفاره تعد كبيره. طيب اول حاجه هيعمل ايه؟ صيام شهرين متتابعين. طيب لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين، هيطعم 60 مسكين. طيب ده طبعا على الترتيب، إن لم يستطيع فإيه؟ هيبقى إطعام 60 مسكين. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل ما كانش عنده استطاعة لا اعتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكين، خلاص النبي سكت، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ما عندوش مش في وسعه الكفارة خالص، خلاص تسقط طبعا في حقه الكفارة، وهيصوم يوم بس بدل اللي جامع فيه امرأته اللي هو اليوم اللي فطر فيه، لأن ده كده خلاص طالما أنزل مني وفي الجماع يبقى كده هيفطر ويعيد يوم مكانه. طيب طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن هو يعني تصدق بهذا، خد خرج ده. خدي بالك ان هنا الكفارة على الرجل فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في حق المرأة، هي المرأة هتعيد يوم مكان اليوم اللي هي ايه فطرته، ولكن الكفارة تلزم الرجل فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على كفارة تخص المرأة. طيب هنا بيقول لك فهل على أفقر منا، هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا. أه طبعا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خد تصدق بهذا، طبعا الصدقة دي بتكون للفقراء. فما بين لبتيها زي ما قلنا اللي هي يعني زي ما نقول حدود المدينة، فأطعموا أهلك استدل به على سقوط الكفارة بالإعصار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يسره. طيب خدي بالك، هو دلوقتي الرجل لا يملك لا إعتاق، ما عندوش مال كده، ولا يقدر يصوم ولا يقدر يطعم، هو كده معسر، فخلاص الكفارة بتسقط في حقه، واخد بالك؟ هو دلوقتي في الحين، النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك ما قالوش بقى طب لما يبقى معاك أموال يبقى إيه، يبقى اطعم 60 مسكين، لا خلاص. طيب يبقى إذن هنا قلنا إن الكفارة هتسقط بالإعصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى إيه لما يكون معاك مال يبقى بقى طلع اعمل إطعام وطلعه لستين مسكين، خلاص بتسقط بالإعصار، معيش فلوس إن أنا أطعم وأطلع الإطعام للستين مسكين. طيب هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله أو أوتيه، يعني جاله تمر. قال له خد ايه، تصدق بهذا. دي طبعا يعني بتدل على ان ممكن لو حد معسر، لو حد معسر، لان في كتير خدي بالك بيبقوا مرضى لا يستطيعوا، يعني مريض لا يرجى براءه ومعوش فعلا مال ان هو يطعم. طبعا خدي بالك الاطعام ده اللي انت بتطبخيها تطلعيه. طب احنا بناكل مثلا جبنة وطماطم هتطلعيها، بس ساعات بقى بيبقى في حالات هي اساسي بيجي لها الاكل، يعني ما فيش في البيت حاجة، هو بيجي لها اطعام، هي مسكين وما عندوش اي شيء في بيته، او فقير وما عندوش اي شيء في بيته، والناس بت ايه هي اللي بتبعت له الاكل اللي هياكله. ففي بعض ناس بت ايه خلاص بتقول لك انا بقى هعمل بدلها ايه الاطعام واخرجه انا، ماشي مفيش مشكله، ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه جه اطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له خد تصدق بهذا. طبعا هنا بيقول لك استقرار في ذمته الى حين يسره. طبعا صوم يوم ما كانوا زي ما قلنا يوم اللي ايه اللي جامع فيه امرأته، سواء المرأة او الرجل، هما الاثنين طبعا هيفطروا في اليوم ده وهيصوموا ايام بدلها. طبعا هنا ولكن يجب عليها على المرأة ان تقاومه، لانهما في الوزر سواء، وتأثم وتقضي يوما مكانه. خدي بالك هي كده هتأثم وتقضي يوم مكانه، لكن ليس عليها ايه كفارة، الكفارة تلزم الرجل فقط. طيب. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأم سلمة كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. هنا في هنا زيادة ولا يقضي. طبعا هنا الحديث بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جنب فينوي الصيام من الليل، وبعدين يأذن الفجر وهو جنب، ممكن ان هو ايه يغتسل بعد الفجر ولا يقضي ذلك اليوم، لان خدي بالك دي حاجة ودي حاجة، يعني هنا في انفكاك جهة، هنا هو هينوي الصيام، لان طبعا الصيام قلنا بينوي من الليل يعني قبل الأذان، ولكن ممكن ان هو لو كان في جنابة يغتسل بعد أذان الفجر. باب الصبي إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. طيب هنا ربيع بنت المعوز قالت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار. خدي بالك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه، كنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هي الصوف يعني، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. طيب هنا فرض صيام عاشوراء أثناء اليوم، أثناء اليوم كان قبل كده مش فرض صيام، فرض أثناء يوم عاشوراء يعني بعد أذان الفجر، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت بقى الايه، بعث المنادي، بعث الصحابة لقرى الأنصار المجاورة، وقال من أصبح صائما فليتم صومه. يبقى هنا إيه، هو مش مخير، لأن إحنا قلنا قبل كده إن الصائم تطوع، هو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء إيه صام. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا، خلاص عشان إيه دلوقتي بقى فرض صيام يوم عاشوراء. ومن أصبح مفطرا، طب أنا أصبحت فترة أنا معليش صيام أساسي، مش صايمة اليوم ده، طيب فليتم بقية يومه. أول ما يبلغه إني بقى فرض علينا نصوم اليوم ده، سواء بقى بلغوا الساعة 1، الساعة 11، الساعة 12 الظهر، هيعمل إيه؟ هيصوم. فهنا بتقول ان احنا كنا بنصومه بعد كده، ودي طبعا مرحلة الاولى من مراحل الصيام، خدي بالك. ونصوم صبياننا، الحقيقة ان هم كانوا بيصوموا الاطفال عشان يعودوهم على الصيام، يعني من سن 4 5 سنين بيبتدوا يعودوهم على الصيام، وكان يجيبوا لهم بقى اللعب ويروحوا بيهم المسجد. طبعا ما فيش مشكلة خالص ان الايه الاطفال تروح المسجد، واحنا يمكن اخذنا قبل كده باب المساجد، فكانوا بياخدوا لهم اللعب ويروحوا ايه يلعبوا، يقعدوا يلعبوهم عشان ايه يشغلوهم لحد ما اذان المغرب يأذن. طيب هنا طبعا عندنا كده كام نقطة نتكلم عليها في الحديث. بيقول لك ان الكافر اذا اسلم، دلوقتي واحد كافر واسلم خلال نهار رمضان، طيب هنا ايه بقى هيعمل ايه؟ لا خلاص هيصوم، هيكمل هيصوم اليوم ده. الله، طب ما هو ما نواش من الليل، لا هو الفرض عليه دلوقتي، ما كانش فرض عليه قبل الفجر، هو لسه اسلم، أسلم بقى الظهر، أسلم العصر، يبقى هيعمل إيه؟ هيروح على طول يمتنع عن الأكل والشرب ويصوم، ولا قضاء عليه، مفيش قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، اللي ما كانش صايم النبي ما أمروش بالقضاء، لأ خلاص هيتم اليوم وخلاص. طيب افرضي إني الصبي بلغ أثناء نهار رمضان وما كانش صايم، خلاص هينوي الصيام ويكمل ايه اليوم، ومش هيعيده، وليس عليه قضاء ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لان صوم انما لزمه في اثناء اليوم، هو الصوم لزمه واجب عليه اثناء اليوم. طيب اما الحائض اذا طهرت، والمسافر اذا اقام، والمريض اذا شفي، دلوقتي امرأة حائض والقصة البيضاء نزلت الساعة 10 الصبح، لا دي نزلت الساعة 7 الصبح، يعني القصة البيضاء نزلت بعد أذان الفجر، والمسافر حد كان مسافر ورجع لمكان إقامته أثناء اليوم، مريض والحمد لله ربنا شفاه أثناء اليوم، كل دول خلاص لا يجب عليهم صيام. خدي بالك، لأن في كتير من النساء مثلا تكون حائض ونزلت القصة البيضاء خلال أثناء اليوم، تروح مكملة الصيام تصوم بقى، لا ما تصوميش خلاص، انت أساسي ما نويتيش الصيام من الليل. أو واحد مسافر، طبعا انتوا عارفين مسافر في رخصة ليه ان هو يفطر، طب هو فطر وبعدين ايه رجع لمحل اقامته، لا هيكمل فطاره، هيكمل فطاره، ما يلزموش ان هو يصوم. وكذلك المريض اذا شفي برضو لا يلزمه ان الصيام، لان طبعا الصيام لازم يبيت له النية بالليل، وهو أثناء الليل كان عنده إيه؟ بالنسبة للمرأة لا، ده كان عندها مانع يمنعها من الصيام، المرأة الحائض. المسافر لا، ده عنده رخصة. المريض برضو عنده رخصة. طيب في نقطة برضو تاني، من أكل وهو يظن الفجر لم يطلع. دلوقتي أنا عمال أكل وما انتبهتش إن إيه؟ إن الفجر أذن. طبعا بيقولك الصحيح من أقوال أهل العلم إن من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع فلا شيء عليه، لأنه جاهل بالوقت فهو معذور. طب إيه الدليل؟ دليل هنا حديث أسماء بنت أبي بكر، وده رواه البخاري في صحيحه، قالت فطرنا يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. واخدين بالكم؟ يوم غيم، خلاص بقى الدنيا غيمت وكأن الدنيا ليلت، فخلاص هما ايه ظنوا ان المغرب أذن، وبعد كده لقوا ايه الشمس طلعت، فصار افطارهم في النهار، هما كده فطروا في النهار قبل ان يؤذن للمغرب، ولكنهم لا يعلمون، بل ظنوا ان الشمس ايه قد غربت، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالايه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. وطبعا لو كان أمرهم بالقضاء لكان إيه وصل إلينا إنهم أمرهم بالقضاء، ولكن لم يأتي دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. طيب باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عندنا الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت أنا صائم، يعني ليه عنده كده قوة ونشاط كده وارتياح كده وخفة نفس، فرح إيه قبل امرأته وهو صائم. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، أنا عملت النهاردة حاجة كبيرة جدا جدا، قبلت وأنا صائم، قبل امرأته وهو صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيديله مثال، يعني لو انت بقى كده شفت ان انت في نهار رمضان اتمضمضت وانت صايم، قلت لا بأس. عمر قال ايه؟ لا بأس، ما فيش اي مشكلة، ممكن الواحد يتمضمض وهو صائم وما فيش اي مشكلة، لان ما فيش مية دخلت الجوف. فقال ففيما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله طب انت بتسأل في ايه؟ يبقى يجوز طبعا ليه الرجل، احنا يمكن اخذناه قبل كده، ان الرجل يتمضمض وهو صائم، ان الرجل يقبل وهو صائم. وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على راسه من الحر وهو صائم. ممكن ان انت تغتسلي، ممكن ان انت تكبي ميه على جسمك، على الرأس أو بعض أجزاء جسمك وانت صائم، ما فيش أي مشكلة خالص. وعلقت ابن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خدي بالك لأن دي قد توقع في فطر، ممكن الواحد هو بيغتسل ومش واخد باله، لو في مية دخلت إلى الأنف أول ما تدخل الأنف هتلاقي إيه هنا بتنزل إلى الجوف، كده خلاص فطرتي، خلاص فطرتي وبتعيد يوم تاني. لأن النبي نبهنا، لأن في تقول لك طب ما غصب عني، لا النبي نبهك قال لك بالغ في الاستنشاق، بالغي في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لما النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى إلا أن تكون صائما، يبقى معنى كده لو المية دخلت عبر الأنف أو عبر الفم وانت صايمة ودخلت الجوف كده فطرتي وهتعيد يوم تاني. شوفي هنا حتى إذا دخل في مسألة، إذا دخل من الماء المضمضة أو والاستنشاق إلى الجوف وخطأ هل يفسد الصوم؟ نعم يفسد الصوم ويقضي يوما مكان. اليوم ده كنت بتحسبيه يعني يا بتحسبي ان انت كده صايماه؟ لا كل ده يتعاد، لا كل ده يتعاد، انت كده صمتي وانت حائض. بالك يا بنات اني طبعا هي كل المشكلة في نزول القصة البيضاء، لأن طبعا أنتوا عارفين إن القصة البيضاء ممكن ننتظر نزولها يوم ونص يومين عبال ما تنزل القصة البيضاء. بس العبرة هنا بنزول القصة البيضاء، لأن في ناس مثلا تقول لي إيه، أنا عارفة إنها هتنزل. طيب ماشي، مفيش مشكلة، بس هي مش هتنزل دلوقتي، يعني مش هتنزل إلا بعد إيه مثلا، يعني مثلا لو نقول ان اذان الفجر الساعة 5، هي هتنزل يعني مش عارفين بقى تنزل، هل هتنزل 5 إلا 10، هتنزل 5 و10، هتنزل 5 وربع، هتنزل 5 وتلت، هتنزل الساعة 6. خدي بالك هي فرق طبعا وقت قليل جدا، ولكن لا، انتي ما يلزمكيش صيام الا لما تنزل القصة البيضاء. انت عارفه لو نزلت القصه البيضاء قبل الاذان ان شاء الله بدقيقه واحده ونويتي الصيام، خلاص كده اليوم اتحسب لك، وممكن ان انت ايه تغتسلي بعد الاذان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جنب وينوي الصيام ويغتسل بعد الاذان. واخدين بالكم؟ لكن الاذان اذن ولسه القصه، ما فيش قصه بيضاء لسه لم تنزل، بعد نزلت بعد الساعه 7 الساعه 8 خلاص اليوم ده هتفطريه، اليوم ده لا يلزمك صيامه أساسي، هتفطريه وهتعيدي يوم بدالي. ماشي بالتقريب، بالتقريب حبيبي، بالتقريب بالتقريب يا منى، بالتقريب. شوفي عمرك كام دلوقتي، وشوفي مثلا، اصل خدوا بالكم يا بنات، تبع حساب الحيض بالأشهر العربية بيبقى هو يعني. كتير مثلا من النساء تقول لي انا عمري، يعني هي عمرها هي كبيرة في السن، تقول لي عمري ما صمت عرفات، لان هي الدورة بتجيها دايما في عرفات، هي المواعيد الدورة ما دام منتظمة معاكي هتبقى يعني انت تعلمي بقى ان هي مثلا تخلص كده بتيجي كده. ف لا مش هيكمل صيام يا سحر، هيفطر ويقضي يوم مكانه. خلاص انت كده فطرتي يا حبيبتي، كده فطرتي، بس فطرتي خطأ، يعني انت لا تقسمي. بصي يا سحر انت لا تقسمي، ولكن لا يلزمك اليوم كده فطرتي، خلاص بتفطري وبتعيدي يوم تاني، زي بالظبط اللي هو نسي ينوي، نسي ينوي، طب ما النية شرط، خلاص هفطر وعيد يوم تاني. كذلك دخل بقى اثناء، دي بتحصل كتير اثناء الوضوء او اثناء الاغتسال، بتغتسلي مثلا من الحر او ما شابه، فانت بتغتسلي نزل ميه جوه الانف، خلاص كده بتفطري وتعيدي يوم تاني، خلاص، لان ده انت كده اتيتي بشيء محرم عليك ان انت تفعليه. مش يحرم الاكل، يحرم الشرب، يحرم الجماع، اي حاجه فعلتيها خلاص. بس طبعا المتعمد غير يعني زي ما نقول ايه، غير عدم التعمد، انا مش متعمده، يبقى لا اقسم، ولكن انا كده فطرت واعيد يوم تاني. ماشي طبعا طبعا، قطره الانف تفطر اي حاجه تدخل عبر الانف او الفم تفطر. طيب شوفي حتى هنا بيقول لك اهو، إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف خطأ، هل يفسد الصوم؟ نعم يفسد الصوم ويقضي يوم مكانه، لأنه لم يتحرز، وعدم التحرز يؤدي إلى محرم. إيه المحرم؟ إن هو فطر، لذلك لو فعلت ذلك بقصد أو بغير قصد هو فيؤدي إلى الفطار ويؤدي يوما مكانه، هيصوم يوم مكانه. لا العين لا، أي شيء هيدخل عبر الفم أو الأنف من طعام أو شراب او دواء او اكل، اي حاجه بقى تخش فري دواء ما برضه هيفطر. طيب اجمع العلماء على ان الشرب والاكل عمدا يبطل الصيام، وكذلك النظر والتقبيل او البشره اذا ادت الى الانزال ادى الى محرم يفطر ويعيد يوم مكانه. طبعا احنا تكلمنا عن الجزئيه دي قبل كده. طيب باب جواز الفطر للمسافر، باب جواز الفطر للمسافر. طيب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوه الفتح في رمضان. خدي بالك كان فتح رمضان، فتح غزوه الفتح، فتح مكه كانت في رمضان، وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعصفان فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. هل هو السواك لا يفطر؟ خدي بالك احنا تكلمنا قبل كده، يعني قلنا ان يعني انت هتتسوكي او هتستخدمي فرشة او ما شابه، المهم ان مفيش حاجة تدخل الفم، المهم ان مفيش حاجة تدخل الفم. طيب انا دلوقتي مسافر، طبعا في اثناء السفر خلال السفر كل ده انا ليا ان انا افطر. طب انا رحت المكان اللي انا مسافره اليه، راحه بقى مثلا اسكندريه اقعد اسبوع، راحه مثلا اسوان اقعد هكمل بقيه شهر رمضان مع اهلي هناك. انتوا طبعا فاكرين اللي احنا تكلمنا عنه في مده القصر، قلنا اختلف فيها العلماء، في من ذهب الى 4 ايام الحنابلة، وفي من قال 15 يوم مالك ومن تبعه، وفي اللي قال 21 يوم، ودي أقصى مدة ورد النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها بعد ما كل دي إقامة. خدي بالك هنتكلم في الإقامة في المكان اللي انت وصلتي إليه، ودي اللي كان في غزوة تبوك، وده اللي ذهب إليه ابن حزم. طيب أنا راح أقعد أسبوع إقامة هناك، طبعا خلال السفر قلنا ده ما فيش مشكلة وهفطر. طب أنا راح هقعد بقى هناك مثلا في البلد اللي أنا مسافرة لها 4 أيام، ليه اللي أنا أفطر؟ خدي بالك ليه إن أنا أفطر. طب ده أنا راح أقعد 7 أيام، هقعد 15 يوم على مذهب مالك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة، خدي بالك إن هو ما اختلف، ولكن في كل ده عليه أدلة. هقعد 21 يوم، ليه إن أنا أفطر؟ ليا ان انا افطر واعيد ايام ما كان. لان خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم خرج عشان يفتح مكة في رمضان، وما زال يعني هو وصل مكة ومكث فيها لحد الفتح، واخدين بالكم، ما زال مفطر حتى انسلخ الشهر صلى الله عليه وسلم. يبقى في طريق السفر، خدي بالك هما هنا كانوا بيسافروا على الدواب، هيقعدوا كام يوم عبال ما يوصلوا لمكة، ولما وصلوا لمكة النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان فطر لحد ما انسلخ الشهر. يبقى يجوز للمسافر ان هو ايه يفطر حتى بعد ايه، طبعا لو حتى ما فيش مشقة. طبعا خدي بالك ان الاحكام الشرعية يا سحر لحد قيام الساعة، لحد قيام الساعة الأحكام الشرعية دي بتطبق. طيب باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. طبعا ابن عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. أنا دلوقتي مريض، أنا مسافر، أنا حائض، هقضي إزاي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت حابة تقضي مثلا كل شهر يوم، كل مثلا اسبوع يوم، براحتك. لا انا حابه اقضي مثلا على 6 7 ايام، عايزه اقضيهم ورا بعض. من شاء فرق يعني يخليهم مش ورا بعض، ومن شاء تابع يخليهم ورا بعض، ما فيش اي مشكله خالص. برضو قال ابن عباس لا باس ان يفرق لقول الله فعده من ايام اخر. هنا من القران برضو فعده من ايام اخر، يعني ايام تانية ممكن ان انت تقضي فيها. وعن ام عائشة قالت كان يوم علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، وذلك لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم. على فكرة مش بس ام عائشة، كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنهم ان هم كانوا بياخدوا في شعبان. الامر طبعا مفتوح، الامر ميسر، وده احنا قلنا ان هو وقت موسع. انت من بعد رمضان لحد شعبان، احنا هو ده احنا في رجب وشعبان، اللي عليه ايام يبتدي يخلصها قبل ما يضيق عليه الوقت. لان الوقت قد يضيق عليك. انت ممكن تكوني عليكي مثلا 10 ايام 15 يوم وفاضل على رمضان 15 يوم، لا انت كده الوقت ضاق معاكي، يبقى واجب عليك ان انت تصومي ال 15 يوم اللي ايه لحد رمضان، 15 شعبان لايه لأو رمضان، لان انت عليكي 15 يوم. طيب، ليس الذي يموت في رمضان فضل، ولكن لو مات وهو صائم مات على عمل صالح. خدي بالك، لان كتير يقول لك ايه ده مات في رمضان، طب وماله يعني مات في رمضان؟ وهل ده من علامات حسن الخاتمه ان هو يموت في رمضان؟ لا، مش من علامات حسن الخاتمه، ولكن لو بقى مات وهو صايم، خدي بالك هو ميت كده على ايه؟ على عمل صالح، زي مثلا اللي بيموت وهو بيصلي، بيموت وهو بيحج مثلا، بيموت مثلا وهو بيصل رحمه، كل ده يعتبر، بيموت مثلا وهو بيغسل، ميت من أموات المسلمين، كل ده يعتبر موت على إيه؟ على عمل صالح، وده بيبقى علامة من علامات حسن الخاتمة. إذا مرض الرجل في رمضان بمرض لا يرجى شفاؤه فهو إيه؟ يرجى شفاؤه منه، يطعم عنه. رجل مرض في رمضان مرض والمرض ده لا يرجى شفاؤه، زي ما تكلمنا قبل كده، ما ده هي بتتكلم يعني، هي بتقول عن حالها، لكن هو وقت موسع معاك لحد شعبان. طيب، من فطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم مات لا شيء عليه لانه كان ينوي القضاء فلا اثم عليه. خدي بالك، افرجي، احنا يمكن تكلمنا في الجزئيه دي في الاصول، قلنا ان الوقت موسع. طيب، امراه جه رمضان عليها وفطرت 6 ايام وتوفيت خلال مثلا ربيع الأول، لا دي توفيت ربيع الثاني، هل كده تأثم؟ لا، مش هتأثم ولا حاجة، لأن الوقت ماله موسع. لكن لو ضاق بقى، يعني مثلا جينا خلاص فاضل على رمضان 3 أيام وهي عليها 6 أيام وما كانتش بتصوم ولا غيره، لا هي هتأثم كده، لأن الوقت ضاق عليها وهي إيه لا تؤدي ما عليها، يبقى تأثم. باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، مالهم ال6 أيام بعد رمضان؟ من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال مالهم؟ احنا قلنا 6 أيام دول يستحب لك إن أنت تصوميهم في شوال، صوميهم وأنت عليك قضاء، مفيش اي مشكله خالص. على فكره نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصوموا كل النوافل، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصوموا النوافل، قضاء اللي عليكي دوت عليكي قضاءه، وقت موسع لحد شعبان. طيب، هنا بنتكلم عن صيام النذر. يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها، فقال ارايت لو كان على امك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك يؤدى ذلك عنها أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هنا امرأة نذرت إن هي تصوم مثلا شهر، وده يمكن الحديث مذكور أهي. وفي رواية إن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهر فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. امرأة ركبت البحر وده ما كانش هم معتادينه قوي، فنذرت إن هي، طبعا انتوا عارفين النذر على كراهة، تدرسين النذر العام الماضي في العقيدة، فنذرت إن هي لو أنجاها الله عز وجل هتصوم شهر، أنجاها الله رجعت، ولكن ايه؟ ولكنها لم تصم لحد ما ماتت. فقرابة ليها، قرايب ليها، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فقال ايه؟ صومي عنها. طبعا هنا الورثة بقى بيصوموا عن تلك المرأة، بيقسموا الأيام وايه؟ ويصوموا عنها، لأن ده نذر، النذر لابد له من الوفاء. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طبعا هنا ده في صيام النذر، يبقى النذر يجب أن يصام عن الميت، وإن لم يفعله هيأثمه. خدي بالك النذر لابد له من وفاء. أي نذر، يعني الصيام، هيذبح شيء معين ومات ولم يذبحه، هنا الورثة لازم إن هم يذبحوه، لو ما فعلوش هيأثموا، لأن النذر لابد أن يوفى به. طيب حكم الحقن والمحاليل. الحقن بقى والمحاليل اللي بناخدها في نهار رمضان، اختلف العلماء في حكم الحقن والمحاليل. ذهب أحمد، الإمام أحمد وابن تيمية والشافعي إلى أن الجلوكوز والمقويات تفطر. خدي بالك الحقن لو هي بتاخدي فيتامينات أو جلوكوز أو حاجات تقويكي، ده الإمام أحمد وكذلك ابن تيمية والشافعي قالوا كده هتفطري. طيب الجمهور قالوا إن كل الحقن والمحاليل بتفطر، سواء بقى كانت حاجات بتاخديها فيتامينات، حاجات بتقويكي أو غير ذلك، كل الحقن بتفطر. ده عند مين؟ عند الجمهور. أهل الظاهر قالوا إيه بقى؟ لا شيء يفطر من ذلك البتة. قالوا إن مفيش حاجة من دي بتفطر بتاتا، لا حقن ولا محاليل تفطر سواء كانت مقويات أو غير مقويات. طيب وذلك لأن الامتناع عن الطعام والشراب أمر تعبدي وليس مقصود بالصيام أن يضعف الجسم أو غيره، ولكن كل ما دخل الجسم بالنصوص، ها كل ما دخل الجسم، خدي بالك بالنصوص، حطي تحتها خط، عن طريق الأنف والفم بالغ في الاستنشاق لا تكون إلا أن تكون صائما، فقط الذي يفطر. ما علمنا أن الطعام من عين أو أذن أو دبر، هل واحد ممكن يأكل عن طريق عينيه أو يأكل عن طريق ودنه أو عن طريق الدبر إذا كان بقى في حقنة شرجية أو سونار أو قبل؟ ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رب العزة آية ولا نص، لا تلميح ولا تصريح، وكيف نتكلم فيما لم يتكلموا فيه؟ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من اعتبر أن الحقن مفطرة فهو قياس فاسد وبعيد. يبقى إذن اللي بيفطر أي حاجة هتاخديها عبر الفم أو الأنف هنا ده هتفطري، سواء بقى كانت قطرة مية دخلت غصب عنك، طعام شرب، أي حاجة عن طريق الفم أو الأنف، هو دي اللي ورد فيها الأدلة، هنا هتفطري وتعيدي أيام بدلها. طيب نيجي بالنسبة للبخاخ، في ناس بيبقى عندها ضيق في التنفس وبيبقى فيه ايه بخاخ. خدي بالك ان البخاخ ده انواع، في منه المائي، في منه الغاز، في منه البودر. المائي والبودر دول هيفطروا، المائي والبودر هيفطروا، لان دي بتبقى ميه بتخش مش هتنفع. طبعا انت يعني بتعملي، افرضي انا مش عارفه، هاتي بس كده البخاخ اللي بتاخديه ده واعملي منه بخ على ايديكي، لو كون ميه لا مش هينفع، ده عمل بودر مش هينفع برضو. انما ايه اللي يجوز؟ الغاز، لو هو غاز يجوز، لان دي حاجه احنا يجوز لنا ان احنا نشم. فرجي انا مثلا واقفه جنب محل كباب وكفته، هل انا مثلا لما اشم الدخان ده اللي طالع من نتيجه الشواء هفطر؟ لا، الغازات دي ما عليهاش حاجه، شميت عطور، شميت بخور، كل ده ليس فيه شيء. أصحاب الأعمال الشاقة، هاخد كل الأسئلة، حاضر. أصحاب الأعمال الشاقة مثل بقى السائق الذي يسافر البلاد هو ده شغلته، أو عامل الفرن اللي هو الخباز، أو عامل المسلح، عارفين اللي هم أعمال الشاقة اللي هم بيشتغلوا فيه المعمار، إن لم يستطيعوا أن يصوموا فيفطروا ويعيدوا، وإن لم يستطيع الإعادة يطعم عن كل يوم مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب خدي بالك، أصحاب الأعمال الشاقة اللي هو زي الخباز، اللي هو بس بالخباز اللي هو إيه، اللي هو بيقف على الفرن، طبعا ده واقف في صهد الفرن، طبعا يمكن دلوقتي في بقى الأفران اللي هي بالكهرباء، لكن لو هو فرن نار وحاجة يعني بالكيفية دي، طبعا هو لا يستطيع أن يصوم، درش ده لازم على طول بيشرب مية كثيرة. أو عامل المسلح، هي دي شغلته، خدي بالك، هو دي شغلته، وهو ما يعرفش ياخد أجازة، مش هياخد أجازة طول شهر رمضان، دي شغلته، هو بيطعم أهله من الأموال دي. طبعا مش عامل المسلح، عامل اللي بيشتغلوا في المعمار بوجه عام، حولوا بقى رملة، بيطلعوا مش عارفة زلط، الحاجات دي كلها طبعا تعد من أعمال الشاقة اللي الإنسان لا يستطيع أن يتحمل الصيام فيها. طبعا لو مثلا افرضي ان هو نوى الصيام وصام ومثلا اشتغل ساعتين ثلاثة ويقدر انه يكمل اليوم، خلاص خلاص يعني، قد يصوم بعض الايام، قد يفطر بعض الايام على حسب تحمله، لان هو كده خلاص بيأتي في وقت بيبقى مش قادر ان هو يكمل اليوم. طبعا اللي بيسافر لان هو سواق، هو دي العقل يعني الشغلانة بتاعته، مثلا بيسوق ما بين اسكندرية والقاهرة، خلاص انتوا عارفين طبعا اللي المسافر ده ليه ان هو يفطر وبعد كده بيعيد الايام دي. طيب افرزي اللي هم الاعمال الشاقة زي مثلا عامل الفرن او المعمار، دول ممكن لا يتوقفوا عن العمل، خاصة الخباز ده، هو ده العمل، هو ده اللي بيطعم اهله من العمل ده، اللي واقف على الفرن، والفرن ده يعني نار مش بقى عن طريق الكهرباء. طبعا ده بيحاول على قد بقى ما يصوم، بيصوم وبيحاول ان هو يقضي الايام دي، وان لم يستطع ها يطعم. طيب حكم تارك الصيام، يعني صيام الفرض لا يصوم الولي عمن مات، لكن صيام الناس طبعا فرض، لا فرض، مين اللي هيصوم؟ محدش هيصوم عن حد فرض، انت تقدري تصلي عن حد؟ لا مفيش حد بيبص. بص يا بنات، الميت لما بيموت بينقطع عمله، الا اللي ورد فيه دليل على ان انت ممكن تأديه عنه، بس ان انت ممكن تأديه عنه ده ايه، ده بس اللي ايه ممكن تأديه عنه. لو لكن لو شخص مات وكان باقي على رمضان يومين وتوفاه الله، لا يصوم ورثته هذين اليومين؟ لا، طالما هو كان بيصوم، افرضي دلوقتي امرأة هي كان عليها مثلا 7 ايام 8 ايام، عليها شهر وابتدت بتصوم فيهم، وبعد كده خدي بالك الوقت موسع معاها، ماتت ولم تكمل الصيام، خلاص خلاص هي اساسي ليس عليها شيء، هي نوت والوقت كان موسع، هي لا تأثم، هي لا تأثم. طيب حكم تارك الصيام، هنا بيقول لك أهل السنة متفقون يعني إجماع على أنه لا يكفر بذنب، فإنما نريد به العاصي كالزنا والشرب. يعني هنا بيقول لك إني في إجماع من العلماء على إني تارك الصيام لا يكفر، هو طبعا أتى بأمر كبير ولكن لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصيام يكفر. خدي بالك في الصلاه، لو تتذكروا لما اخذنا الصلاه، احنا اخذنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر واشرك، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان اللي هيترك الصلاه ده كده مشرك، النبي صلى الله عليه وسلم سماه مشرك، وطبعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خلاص ده كده كافر وخارج من الملة. طيب لكن هنا النبي لم يخبرنا على تارك الصيام ان هو يخرج من الملة، ولكن طبعا هو كده اتى بكبيرة من الكبائر، لان طبعا الصيام ده يعد ركن من الاركان وهو تركه. طيب قال الحكم ابن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصوم صوم رمضان متعمدا فقد كفر. طبعا ده رأيه، خدي بالك ده رأيه، ولكن طبعا هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا في حق تارك الصلاة متعمد. طيب، عن سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله. طبعا انتوا عارفين ان الزكاة تركها حتى للمتعمد ده ليه كفارة، ليه كفارة في الآخرة زي ما درسته، فهنا يعني مش هيكون كافر، ولكن هو على كبيرة من الكبائر لأن ليها كمان كفارة. ومذهب الجمهور العلماء أنه لا يكفر حتى يستحل ترك الصوم. طبعا هنا يستحل يعني إيه؟ يعني يقول لا مفيش حاجة اسمها صيام. فطبعا كده هيكون، طبعا اللي بيستحل أي شيء حتى لو كان شيء بسيط جدا جدا، حتى لو استحل أو جحد سنة من السنة وهي معلوم بالدين بالضرورة. طبعا الصوم من المعلوم بالدين بالضرورة، فهنا لو هيستحله أو يجحده طبعا ده كده كفر وخرج من ملة. أما لو تركه باقي كسلا أو تهاونا، كسلان يصوم أو متهاون في الأمر الصيام، فهو قد اقترف كبيرة من الكبائر. اقترف إيه؟ كبيرة من الكبائر. بيقول لك: ومن المقرر أن من أفطر يوما من رمضان لغير عذر إنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويشكون في إسلامه وقد يرمونه بالزندقة والانحلال، لأن طبعا ده يعني ترك ركن من الأركان وتركه متعمد. خدي بالك هو بيقول آه في صيام، أنا عارف إن في صيام، وخدي بالك هو ما صامش. طب هل أنت مسافر؟ لا مش مسافر. هل أنت مريض؟ لا مش مريض. طب في حيض، في نفاس، في أي شيء يمنع؟ لا مفيش أي حاجة، بس أنا هفطر بقى النهاردة. لا، أنت كده أتيت بكبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن أنت كده تركت ركن من الأركان. وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية: وسئل عمن أفطر في رمضان فأجاب: إذا أفطر في رمضان مستحلا ذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله. طبعا هنا اللي هو ايه يعني اللي جاحد ليه بيستحل، لا مفيش حاجة اسمها صيام رمضان، طبعا ده كده مرتد وخارج من الملة، لان هنا هو بيستحل شيء معلوم بالدين بالضرورة، بيجحد شيء معلوم بالدين بالضرورة. طبعا هنا من بدل دينه طبعا فاقتلوه. طب وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام. هنا بقى بيقولك يعني زي إيه، يعمله زي تعزير. هو كده قال أيوة أنا عارف إن في صيام رمضان وكده، بس أنا يعني هفطر النهاردة. هنا بيقول لك بقى الحاكم بيعاقبه، ولي الأمر بيعاقبه حسب بقى ما يراه، يعني ممكن نعمله تعزير يعني. طيب الحديث هنا ذكره ابن حبان وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان. هنا النبي طبعا تعرفين ان رؤيا الانبياء وحي، رؤيا الانبياء وحي. طيب ويمكن برضو حديث خدناه ان تنام عيناي ولا ينام قلبي، لان رؤيا الانبياء وحي. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بينما انا نائم، يعني اثناء وانا نائم، اتاني رجلان فاخذ بضبعي، ضبعي اللي هو الكتف، كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا بي جبلا وعرا، خدوه على جبل وعر، فقال، قال الرجلان: اصعد اطلع. فقلت إني لا أطيق، أنا لا أستطيع أن أطلع الجبل الصعب ده، طريق وعر لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعده، إني لا أطيق. فقال إنا سنسهل لك، إحنا نجعله إيه سهل عليك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في حتة بقى كده مستوية في الجبل، إذا بأصوات شديدة، أصوات بقى شديدة. قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا وعاء أهل النار، ده صوت صريخ أهل النار. ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم. مشققة أشداقهم، طبعا بالعراقيب يعني معلقين من رجليهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، الفم بتاعه عارفة مشقق يعني مفتوح، وعمال الفم بتاعهم بيسيل دم. قلت من هؤلاء؟ قالوا الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم. يعني العقاب ده لمين؟ ده مين دول؟ هم الذين يفطرون قبل غروب الشمس، فما بالك بمن لا يصوم أصلا، يعني لسه الشمس هي موجودة، بس هو بقى يعني جعان، أو جعان يعني، ولا عطشان ولا أي حاجة، أنا لسه هنتظر وروح فاطر، ده العقوبة بتاعته، تعلق من العراقيب بتاعته، من العراقيب من رجليه، والفم بتاعه زي ما بنقول بيبقى مشقق مفتوح، تسيل ايه اشداقهم دم نتيجة طبعا التشقق ده. فمين دول؟ دول بقى اللي بيفطروا قبل ايه، قبل ما يأتي اذان المغرب. طبعا هنا فما بالك بمن لا يصوم، طبعا الحديث ده اخرجه صحيح الترغيب، الألباني صحح الحديث. طيب كده بينتهي معنا باب الصيام. المرة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ في باب البيوع. في حد ليه أي استفسار في الصيام؟ طبعا يا بنات يعني ربنا يا رب يأجرهم، هم بيفطروا بالنية وبيصوموا بالنية، وربنا يا رب يعني يصبرهم ويعينهم، إن شاء الله يخرجوا غانمين سالمين. لا طبعا، لا طبعا، ازاي تحريم في ايه يا بنتي؟ هما لا يملكوا شيء، لا يملكوا شيء. نعم، ده المعصر، خدوا بالكم يا بنات، المعصر ده يعني خالص بقى، يعني لا يملك قوت يومه، انتوا واخدين بالكم؟ يعني كان في سؤال جالي بالحالة دي، بتقول لي احنا اللي بنودي لها الاكل، هي مريضة، كانت مريضة تقريبا كانسر او فشل كلوي حاجة زي كده، وبتقول لي هي ما فيش في بيتها حاجة، هي يعني سبحانك يا ربي البيت خالي على عروشه، ما فيش، فقيرة، بتقول لي احنا اللي بنودي لها الاكل، يعني بيودي لها الاكل عشان كاطعام. طب تعمل ايه دي؟ هنا طبعا اعصار، هي لا تستطيع. ممكن ان احنا مثلا نطبخ طعام ونطلعه احنا، ممكن، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ادى للرجل طعام وقال له اطعم، فممكن طبعا في الحالة دي، لكن كل من يملك ما يغذيه ويعشيه وعنده زيادة عن الغداء والعشاء لا بيطلق. احنا خدوا بالكم يا بنات، احنا ما بنتكلمش في ان احنا، اصل برضو في ناس فاكرة الموضوع ده، يعني في مرأة كان عليها برضو انها تطعم، كانت تقريبا كان حلفان، طلع قايمة مستنية بقى لما زوجها يجيب اللحمة اللي هي ممكن بياكلوها مثلا في الشهر مرة أو مرتين، تقولي لا بس ما يجيب اللحمة عشان نطلع بقى، استي طلعي من اللي عندك، انت النهاردة طبخة ايه طلعيه، مش شرط بقى لازم اطلع لحمة وانا اساسي ما باكلهاش، يعني ممكن في ناس يفوت عليهم الشهر والشهرين وما بياكلوش اللحوم، ايه اللي عندك؟ عاملة كشري يا ستي طلعي كشري، عاملة ايه تاني اكلة خفيفة، محمرة مثلا بتنجان او بتاع طلعي، جبنه وطماطم، طلعي اللي انت بتتغدي بيه، طلعي طلعي وجبه من اللي انت بتاكليه. طيب، رجل احس بعطش شديد فافطر قبل ساعه او اقل، ماذا عليه؟ طبعا يعني خدي بالك، اللي هل هنا هلك هيموت، ها هلك هيموت، انا هموت لو ما شربتش، لو هو فعلا هيحدث موت هلك بقى خلاص، هيفطر ويعيد يوم تاني. بس ده يعني ده دي حالة يعني مش متوفرة خالص دي، واخدين بالكم. لكن هي طبعا هو لو فطر متعمد يبقى كده ليس عليه شيء، عليه إثم. خدي بالك اللي بيفطر متعمد ده معلوش حتى، يعني ما فيش إعادة ليه. خدي بالك إن القضاء لابد له من دليل، خدي بالك القضاء لابد له من دليل، وما فيش دليل على إن اللي يفطر متعمد إنه يعيد يوم، ما فيش أدلة على كده، واخدين بالكم. القضاء لابد له من دليل. هل ينفع أطعم بدل من القضاء؟ على إيه يا على إيه يا منى؟ على إيه؟ المسن والمريض طلع وجبة واحدة كل يوم، ولا يجمع الشهر كله قبل شهر ولا بعده، براحتك. لا فلوس، لا فلوس، لا ما ينفعش فلوس. إطعام تدي لحد يطبخ لها، أو تطلع تجيب أكل جاهز وتطلعه أو تطبخيه. إطعام طعام يعني طعام يطلع، لكن فلوس ما ينفعش. مش هتجزئ، مش هتجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اطعام يبقى هو اطعام. عارفين يا بنات زي الزكاة، زكاة المال بتخرج مال، لا يروح يجيبوا مثلا بقر او جاموسة ويذبحوها ويخرجوها. مين اللي قال ده يجزئ؟ زكاة المال بتخرج مال، زكاة الابقار هتخرج ابقار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة اطعام يبقى كفارة اطعام، مش هيجزئ الا كده. لا ما فيش يا حبيبتي، طلعي اطبخي وجبه وطلعيها. ما عندكيش امكانيه للطبيخ، اشتري وجبه جاهزه. ما فيش جاهز، ادي لاي حد يطبخ لك ويطلع. القضاء لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا منى، هتصومي هتصومي هتصومي. الحيض ملوش ده مانع، والنبي امر ان لما نفطر عشان الحيض لابد من ان احنا ايه بنقضي. مش امنا عائشه رضي الله عنها ارضاها كانت بتقول، كنا لما جاتها الحروريه، حروريه انت اللي قالت لها لا، طب ما بالنا ما بالنا نعيد الصيام، نقضي الصيام ولا نقضي الصلاه؟ قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. لازم هنا ها تصومي ان شاء الله تبقى ايام، يعني مش هتبقى ايام كثيرة يعني، وسواء كثير او قليل يعني يوم ورا يوم كده ان شاء الله ينقضوا بإذن الله تعالى. المرأة التي انقطع عنها الدورة مدة طويلة، ماشي مالها؟ بس بصوا خدوا بالكم يا بنات، لما بتنقطع الدورة بتنقطع، يعني مثلا المرأة اللي لما بتبتدي ينقطع الحيض بتلاقي ايه، مثلا كل 3 شهور تيجي مرة، كل مثلا 6 شهور تيجي مرة، كل ده يعد حيض، كل ده يعد حيض طالما هي يعني تأكدت منه حيض، واخدين بالكو. لكن مثلا امرأة انقطع عنها الحيض أدلها 2 3 سنين، واخدين بالكو انقطع مفيش حيض، يجي بقى مثلا في رمضان بقى ضعف ولا حاجة، تنزل حاجة، تنزل دم، لا ده يعد استحاضة طبعا، ده يعد استحاضة، ده مش حيض، ده مش حيض. طيب المرأة اللي انقطع عنها الدورة، ماشي كده قلنا ده امرأة كبيرة افطرت بسبب الولادة وبعدها وعندها قضاء لا تستطيع الآن، ينفع يصوم أبدا؟ لا تستطيع الآن إيه؟ يعني هي كبرت في السن ومش قادرة إنها تصوم؟ كبرت في السن ولا تستطيع أن تصوم، وكان عليها أيام، نتيجة إيه؟ ولادة؟ لا، هي كده هتطعم، كده هتطعم. كده المرأة دي هتطعم، واخدين بالكم؟ هي مرأة كبيرة في السن، وسبحان الله يعني في بيبقى تهاون شوية، ما كانتش بقى ممكن ما كانش بتعيد الأيام اللي كانت بتحيط فيها، ممكن إنها تكون ولدت وما كانتش برضو بتعيد الأيام ديت. هنا طبعا خلاص، هي امرأة كبيرة، هي أساسي ما عليهاش صيام، هي ممكن تكون بتطعم دلوقتي. لا، دي خلاص هتطعم، دي هتطعم، لان خلاص هي ملهاش حاجة غير ان هي تطعم، لان كده سقط من عنها من عليها الصيام. هدى بتسأل هنا ان في كافر اسلم خلال نهار رمضان، بيكمل صومه ولا قضاء عليه، لان هو دلوقتي بعد ما دخل في الاسلام وجب عليه الايه؟ الصيام، فهيكمل اليوم ولا قضاء عليه. بالضبط زي الطفل الصغير اللي بلغ، الصبي بلغ خلال نهار رمضان، لا كده هيكمل اليوم وايه؟ وليس عليه قضاء. هنا في الصلاة، لا انتوا اخدتوا الصلاة يا بنات، الصلاة تارك الصلاة عمدا ما بيعيدش، مفيش أدلة على إن تارك الصلاة متعمد بيعيد، اللي تارك الصلاة بس الناسي والنايم هو اللي بيعيد فقط أو بيقضي، ليس في النوم تفريط، ومن نام عن صلاة فإذا استيقظ فليصليها، صح كده؟ لكن تاركها متعمد طبعا ملوش إعادة، مفيش أدلة على أن يعيد الصلاة، بالإضافة طبعا تركها متعمد ده يعني زي ما احنا خدنا حكمه. طيب يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.